بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين. سنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي الزكاة التي وجبت على المسلمين عقيبة صيامهم شهر رمضان، فهي زكاة الفطر من رمضان، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزكاة فرض واجب على المسلمين، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والدليل على وجوبها أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أوجب ذلك، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وثبت هذا أيضا من حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، وثبت من حديث غيرهما أيضا، وفي هذا آثار عديدة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فوجوب زكاة الفطر شيء لا شك فيه ولا ريب، وعلى هذا جماهير الأمة، بل هذا إجماع الصحابة والسلف الصالح. ولا عبرة بقول بعض الشذاذ من أن زكاة الفطر سنة أو سنة مؤكدة، هذا قول لا شك أنه قول باطل مخالف للنص الصريح. وأما الحكمة من إيجاب زكاة الفطر فإنه قد نص عليها في حديث ابن عباس السابق، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قال: طهرة للصائم، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فهاتان حكمتان منصوصتان: الحكمة الأولى أن زكاة الفطر تجبر النقص الذي يحصل أثناء الصيام من الصائم، إذ لا يخلو الصائم من شيء من رفث ولغو وقول أو فعل ما لا ينبغي، فكان من فضل الله علينا أن شرع لنا هذه الزكاة لتجبر هذا النقص الذي يحصل أثناء الصيام. وأما الحكمة الثانية فهي ما نص عليه الحديث في قوله: وطعمة للمساكين. وكونه طعمة للمساكين يعني أن فيه مواساة للمساكين وإغناء لهم في ذلك اليوم، حتى يشاركوا بقية المسلمين في الفرح والسرور والاستغناء عن السؤال. فهاتان حكمتان نص عليهما هذا الحديث، والحديث حديث حسن لا بأس به، حسنه النووي وحسنه ابن قدامة، ووافقهما أيضا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. إذن هذه الحكمة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر. يقول المؤلف رحمه الله: وتجب الفطرة، يعني زكاة الفطر يعبر عنها بالفطرة، القدر المخرج في زكاة الفطر يعبر عنه عند الفقهاء بماذا؟ بالفطرة. وبالتالي أفادنا المؤلف رحمه الله أن حكمها الوجوب. قال: وتجب الفطرة على كل مسلم. خرج بهذا من لم يكن مسلما، وهذا قد مر بنا في شروط الزكاة حينما أخذناها في أول هذا الباب. علمنا أن الزكاة إنما تجب على المسلمين، وفهمنا ما مراد الفقهاء من قولهم إنها واجبة على المسلمين، فهي التي يطالب بها المسلم وهي التي تقبل من المسلم وإن كانت ذمة الكافر بها مشغولة، وإن كانت ذمة الكافر بها مشغولة فإن الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. إذن لو كان في ديار المسلمين يهودي أو نصراني فإننا لا نأمره ولا نطالبه بأداء زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين، فهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوبها على المسلمين، هذا دليل على وجوبها على المسلمين. والشرط الثاني لوجوبها الحرية، فإذا قلنا إنها واجبة على كل مسلم فلا بد أن نضيف إلى هذا كونه ماذا؟ حرا، بمعنى أن العبد تجب الزكاة في حقه على سيده. إذا نظرنا إلى من تجب في حقه فنقول العبد ماذا؟ تجب في حقه كما جاء في حديث ابن عمر، لكن من الذي يدفعها؟ هذا الحق يخاطب به من؟ العبد نفسه أم سيده؟ لا شك أننا نخاطب بهذا الحق سيده. إذا نظرنا إلى الوجوب من حيث المطالبة ومن حيث الدفع ومن حيث الأخذ فإننا نطالب بذلك السيد، وعليه فنقول إن الشرط أن يكون ماذا؟ مسلما وأن يكون حرا. طيب، إذا لم يخرج السيد عن عبده هل نقول قد وجبت عليك يا أيها العبد؟ الجواب لا، لأنه لا يملك أصلا، لأنه ماذا؟ لا يملك، هو مملوك، فكيف يكون مالكا؟ إذن تجب على كل مسلم حر. ثم أشار إلى شرط ثالث، وهو أن يكون عنده فضل على قوته وقوت عياله وحوائج أصلية، بمعنى أن هذا المسلم الحر تجب عليه زكاة الفطر بوجود شرط ثالث، وهو أن يفضل عنده صاع من طعام زائد على قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. لا بد أن يفضل ماذا؟ قوت من طعام أو قدره أو قيمته زائد على قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وذلك في يوم العيد وليلته. لو كان عنده ما يكفيه ليوم العيد وليلته وزاد على ذلك صاع أو قدر صاع أو قيمة صاع يملكها فإننا نقول ماذا؟ تجب عليك. لكن إذا قال الذي عندي يكفيني ليومين، يوم العيد واليوم الذي بعده، فلو دفعت زكاة الفطر فإنني لا أجد ما يكفيني لي اليوم الثاني، ماذا نقول؟ ادفع، إنما تعفى عن ماذا؟ تعفى عن هذه الزكاة إذا كنت لا تملك ما يكفيك يوم العيد وليلة العيد. أما إذا كان عندك زائد على ذلك وهو صاع من طعام أو قيمة هذا الصاع فإننا نقول إنه يجب عليك أن تزكي ذلك. قال: إذا كانت فاضلة، يعني هذه الفطرة أو هذه الزكاة إذا كانت فاضلة يعني عنده قدر زائد على نفقة واجبة. النفقة الواجبة هي التي تجب عليه في نفسه أو على من يقوته، يعني من يجب عليه نفقته كزوجة وابن وعبد وأب أو أم محتاجين، هؤلاء نقول إنه ماذا؟ تجب عليه نفقتهم. فإذا كان عنده قدر زائد عن هذا القدر الذي وجب عليه من النفقة على نفسه، يحتاج إلى أن يأكل في نفسه، يحتاج أن يطعم زوجته، يحتاج أن يطعم أبناءه، وعنده قدر زائد على ذلك، فنقول إيش؟ أخرج هذه الزكاة. قال: وحوائج أصلية. إضافة إلى هذه النفقة التي هي كالقوت يحتاج إلى حوائج، وفسروا هذا بمسكن ودابة وملابس يحتاج إليها وقدر لطعامه وما شاكل هذه الحوائج التي لا يستغني عنها الإنسان. فإذا زاد على النفقة والقوت وزاد أيضا على هذه الحوائج الأصلية مقدار صاع من طعام، قلنا إيش؟ يجب أن تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. طيب، ماذا لو كان يقول: يفضل عندي بعض الصاع؟ الآن حسبت ما عندي وجدت أنه بالكاد يكفيني لقوتي وقوت عيالي وحوائجي التي لا أستغني عنها، لكن يزيد عندي نصف صاع. نقول: سقطت عنك بالكلية، أو تخرج هذا النصف الصاع. سقطت، يخرج. الصواب أنه يخرج هذا الذي عنده لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا وجب عليه هذا القدر، فنقول إنه يجب عليك أن تفعل ذلك. شأنه شأن من ليس عنده إلا ماء يكفيه لبعض أعضائه، ماذا نقول؟ أترك هذا الماء وتيمم، أو نقول توضأ به وما زاد تيمم عنه، وما زاد تيمم عنه. قال رحمه الله: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يخرج، ما معنى يخرج؟ يدفع، يعطي، يؤدي لمن؟ المذهب أنه يخرج هذه الزكاة في مصارف الزكاة، وستأتينا، وهي الثمانية التي جاءت في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. طيب، القول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الزكاة لا تدفع إلا لمن يأخذها عن حاجة، لا تدفع إلا لمن يأخذها عن حاجة كفقير ومسكين. وبالتالي هل ندفعها في الرقاب؟ هل ندفعها للغارمين؟ هل ندفعها في سبيل الله؟ الجواب: لا، إنما ندفعها لمن يأخذها عن حاجة. وهذا ما تجد أن النص قد دل عليه في حديث ابن عباس السابق في قوله: وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فالأحوط أن لا تخرج إلا لمن يأخذها عن حاجة من فقير أو مسكين، والله عز وجل أعلم. قال: فيخرج عن نفسه ومسلم، يعني وعن مسلم يمونه. يمونه يعني ينفق عليه. كل من وجبت عليك نفقته فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنه، وذلك كما أسلفنا: كزوجة وابن وعبد ووالد أو والدة محتاجة أنت الذي تتولى النفقة عليهما، فكل ذلك مما يلزمك إخراج الزكاة عنه، يلزمك إخراج الزكاة عنه. بما أنك قد وجبت عليك نفقة هؤلاء فإنه يلزمك أيضا أن تزكي عن هؤلاء. إذن المذهب أنه يجب أن يخرج الإنسان عمن تلزمه نفقته. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن العبد لا شك أنه يلزم لسيده، والصغير يلزم على والده، وأما الزوجة والوالد والوالدة فإن كل أحد تلزمه زكاة نفسه، ولا يجب على من تلزمه نفقته أن يزكي ذلك. فنقول للزوجة إنه يجب عليك أن تخرج زكاة نفسك، ونقول للوالد أو الوالدة إنه يجب عليك وعليك إخراج زكاة نفسك. نحن لا نتكلم الآن عن كونه يتبرع بدفع الزكاة عن هذا أو هذا، إنما نتكلم عن ماذا؟ عن الوجوب. ويتفرع عن هذا مسألة، وهي أننا إذا قلنا إن الزكاة واجبة على رب البيت مثلا، فلا نشترط نية الابن أو الزوجة، لأن هذا الزوج أو هذا الأب يؤدي ما وجب عليه، أليس كذلك؟ وأما إذا قلنا إن الزكاة واجبة على الزوجة في نفسها، وعلى الولد إذا كان قادرا في نفسه، فإننا حين ذلك نشترط ماذا؟ الإذن، لأن الذي يجب أن يخرج الإنسان زكاة نفسه. شأن هذه المسألة شأن زكاة المال، إذا وجب على الأب مثلا زكاة في ماله، من الذي يجب الآن أن يدفع الزكاة؟ الأب. طيب إذا أراد الابن أن يدفع هذه الزكاة عن أبيه تبرعا، ماذا نقول؟ نقول لا بد أن يأذن، لا بد أن يأذن له فيكون وكيلا، فيكون ماذا؟ وكيلا. فهذه المسألة ينبغي التنبه لها. وعلى كل حال المذهب يقول إنه يجب على كل مسلم، وعلى من يمونه أيضا، من تحت يده وينفق عليه. طيب عندنا مسألة هنا، وهي على قول المذهب لو دفع الإنسان زكاة نفسه وثمة من ينفق عليه، كامرأة زكت ولم تستأذن زوجها، زكت عن نفسها ولم تستأذن زوجها، والمذهب يقول إيش؟ من الذي يخاطب بوجوب هذه الزكاة؟ الزوج. قالت خلاص أنا سأدفع عن نفسي، ودفعت عن نفسها وما استأذنت الزوج، هل تجزئ؟ الجواب نعم تجزئ، لأنها واجبة في ماذا؟ في حقها. فكون والشريعة سهلت الأمر فجعلت هذا على من تلزم نفقتها، على من تلزمه نفقتها. لكن لو أنها أدت الزكاة عن نفسها ولو لم تستأذن فإن الزكاة ماذا؟ مجزئة وصحيحة. قال رحمه الله وتسن عن جنين، يقول إنه تسن هذه الزكاة لا تجب، وإنما تسن في حق ماذا؟ الجنين. متى ما ثبت وجود الجنين في بطن أمه سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فإنه ماذا؟ تسن الزكاة عنه. كون الزكاة مشروعة في الجنين فهذا أمر متفق عليه، ونقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة لا واجبة، ورواية عن الإمام أحمد أنها واجبة، في رواية عن الإمام أحمد أنها حتى على الجنين واجبة، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنها مستحبة كما هو قول الجماهير. والدليل على هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه، فعند ابن أبي شيبة وغيره أن عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل، يعني الذي في بطن أمه، وهذا أيضا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. فعند ابن أبي شيبة أيضا عن أبي قلابة رحمه الله وهو من التابعين الذين أدركوا جمعا من الصحابة رضي الله عنهم، قال كانوا يعطون زكاة الفطر وكانوا يعطون عن الحبل، وفي رواية عن الحمل. فقوله كانوا يعطون هذا يفيدنا بأن هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، فهذه سنة الصحابة وسنة خليفة من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فنقول إنه يسن دفع الزكاة عن هذا الجنين الذي في بطن أمه، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى وقت وجوب زكاة الفطر ووقت دفعها. أما وقت وجوب زكاة الفطر، متى تجب على الإنسان؟ متى تكون ذمة الإنسان مشغولة بهذه الزكاة؟ يقول المؤلف رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فإن الفطر قد حل وانتهى الصيام. فيقول المؤلف رحمه الله تجب زكاة الفطر حينها. لماذا؟ لأن هذه الزكاة ما اسمها؟ زكاة الفطر. إذن الفطر سببها، إذن الفطر سببها، ولا يتحقق الفطر إلا بغروب شمس آخر ليلة من رمضان، إلا بغروب شمس آخر ليلة من رمضان. وكيف نعرف أن هذه الشمس التي غربت هي آخر شمس تغرب في رمضان؟ نقول إما أن تكون هذه الليلة هي المتممة ليش للثلاثين، يعني إما أن يكون هذا اليوم هو المتمم للثلاثين، وبالتالي إذا غربت انتهى رمضان ودخلنا في الفطر، أو يثبت بالرؤية فننتظر. إذا ثبتت الرؤية نقول إنه انتهى الصوم أو انتهى شهر الصوم ودخل الفطر، إذن الفطر إنما يتحقق بغروب ليلة العيد أو ليلة آخر رمضان، آخر يوم من رمضان. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مسائل عديدة، من ذلك أن المسلم لو تزوج بعد غروب الشمس من ليلة العيد، تزوج متى؟ بعد غروب الشمس، انتظر حتى انتهى رمضان ثم تفرغ الآن للزواج، ماذا نقول؟ تلزمه زكاة زوجته أو لا تلزمه؟ لا تلزمه. لماذا؟ لأنه وقت وجوب الزكاة ما كان متزوجا، لأنه إيش؟ وقت وجوب الزكاة ما كان متزوجا. طيب لو تزوج العصر، ها قلنا تلزمه. لماذا؟ لأنها لما غربت كان متزوجا، لكن بعد غروب الشمس هذا تزوج بعد وجود السبب، تزوج بعد وجود السبب. طبعا المذهب عندنا في هذه المسألة، وهذه يحصل السؤال عنها بالنسبة لمن كان عاقدا فقط وما دخل، يعني زوجته ليست في حوزته، ليست في بيته، فهل تلزمه زكاة الفطر عنها؟ هو عقد، يعني بعض الناس الآن يعقدون، تجلس المرأة في بيت أهلها للإعداد للزفاف شهر شهرين، وجاء وقت دفع زكاة الفطر، فهل يلزم الزوج أو تكون زكاتها على أبيها إذا كانت مثلا في بيت أبيها؟ المذهب يقول إنها لا تلزم إلا إذا كانت عنده، لأن الزكاة عندهم تتبع النفقة، من تلزمك نفقته وجبت عليك زكاته بالنسبة للفطر، وهذه لم تجب النفقة لأنها ماذا؟ ليست عنده، يعني ما انتفع أو ما حصل الانتفاع منها بشيء، فكيف تلزمها النفقة؟ فالمذهب على كل حال، والمسألة فيها خلاف عند أهل العلم، لكن الذي عليه المذهب أنه إنما تلزم زكاة الفطر على الزوج إذا كان قد وجبت عليه النفقة. ومتى يكون ذلك؟ إذا كانت عنده وفي بيته، فإنه تجب حينئذ عليه زكاة الفطر. أيضا لو أسلم بعد غروب الشمس ماذا نقول؟ أسلم بعد غروب الشمس، ما رأيكم؟ لا تلزمه، لأنه وقت الوجوب ما كان مسلما، لكنه لو أسلم قبل الغروب بنصف دقيقة وجبت عليه زكاة الفطر. طيب لو توفي بعد غروب الشمس، ها؟ نقول إنها واجبة في حقه ونخرجها من تركته، إن كان عنده تركة فإننا ماذا؟ نخرجها، لأن الوجوب تعلق بذمته بغروب الشمس، تعلق بذمته بغروب الشمس. وهكذا يعني تترتب على هذه الجزئية مسائل متعددة. قال رحمه الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط. لماذا قال فقط؟ يعني لا تجوز قبل العيد بثلاثة أيام فضلا عن أربعة. في المسألة روايات عن أحمد، لكن الذي عليه جماهير الأصحاب، وهي يعني رواية المذهب أو الرواية التي عليها المذهب، أنه يجوز تقديمها على يوم العيد بيوم أو يومين، أقصى شيء قبل العيد بإيش؟ بيومين، أكثر من ذلك فإنه لا يجوز. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث ابن عمر عند البخاري من قوله رضي الله عنه: كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. فهو يحكي ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن مثل هذا يشتهر، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقرا له، فكونهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين هذا فيه سنة إقرارية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وأكثر من ذلك فلا. طيب علمنا متى تجب ومتى تجوز ومتى آخر وقتها. المذهب يقول إن آخر وقتها هو غروب شمس يوم العيد. آخر وقتها ماذا؟ غروب شمس يوم العيد، كما سيتبين لك بعد قليل. قال: ويومه قبل الصلاة أفضل. يعني يوم العيد متى يبدأ يوم العيد؟ بأذان الفجر. يقول يوم العيد قبل الصلاة، قبل أي صلاة؟ قبل صلاة العيد أفضل. يعني الأفضل والأحسن والمستحب بالنسبة لوقت أدائها هو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ما بين الصلاتين هذا أحسن وقت لإخراج زكاة الفطر، هذا أحسن وقت لإخراج زكاة الفطر. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج، يعني زكاة الفطر، قبل أن يخرج الناس إلى المصلى، فهذا الوقت الذي حث فيه وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج أو أداء زكاة الفطر فيه قبل أن يخرج الناس إلى المصلى، وكانوا يخرجون إلى المصلى بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يصلون الفجر وبعد ذلك يكون خروجهم إلى المصلى. قبل أن تخرج أو قبل أن تصل إلى المصلى كونك ماذا تعطيها الفقير، هذا أحسن أوقاتها، هذا أحسن أوقاتها. قال وتكره في باقيه، في باقي ماذا؟ في باقي يوم العيد، في باقيه الضمير يعود على يوم العيد. إذن من الوقت الذي هو بعد صلاة العيد وإلى غروب شمس يوم العيد، هذا الوقت تجوز فيه مع الكراهة، وهذا هو المذهب. وعن أحمد رواية أخرى أنها تجوز بلا كراهة، وعن أحمد رواية ثالثة أنها لا تجوز. إذن عندنا في يوم العيد بعد صلاة العيد كم رواية؟ المذهب يقول تجوز مع الكراهة، تكره يعني جائزة، لو أخرجها لا بأس لكنها مكروهة. لماذا مكروهة؟ قالوا لأن هذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤدى متى؟ قبل أن يخرج الناس إلى المصلى، وهذا ماذا؟ خالف السنة. فنقول إن فعله ماذا؟ مكروه، إن فعله مكروه. طيب، ولماذا على المذهب قالوا تجوز مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل أن يخرج الناس إلى المصلى، يعني قبل الصلاة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغناء الفقراء يوم العيد، قال كما يروى أغنوهم عن السؤال يوم العيد، فكل يوم العيد وقت للإغناء. وكيف يكون الإغناء؟ بإعطائهم هذه الزكاة. فإذا كان ذلك كذلك نقول هذا الحديث دل على جوازها في يوم العيد كاملا. لكن ذاك الحديث حديث ابن عمر يدلنا على أن الأفضل والأحسن أن يدفع الإنسان زكاته قبل صلاة العيد. والصحيح والله تعالى أعلم هو القول بأنها لا تجوز بعد صلاة العيد، وهو كما سمعت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما الحديث الذي استدلوا به فإنه قد أخرجه الدارقطني وغيره، وهو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغنوهم عن السؤال يوم العيد، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن وقت دفعها ينتهي بصلاة العيد ما ثبت في حديث ابن عباس الذي ذكرته لك آنفا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أداها قبل الصلاة فإنها زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. إذن متى هي أو متى تكون زكاة مقبولة؟ قال من أداها قبل الصلاة، وهذا نص صريح على أن وقت أدائها ينتهي لا بغروب شمس يوم العيد وإنما بانتهاء وقت الصلاة. وإذا كان الإنسان في وقت أو عفوا في مكان لا يصلى فيه صلاة العيد، كشخص في برية وعنده فقير مثلا لا يقيم صلاة العيد، فكونه يعطيه ذلك نقول قدر الوقت بالنسبة لأقرب مكان تقام فيه صلاة العيد وبالنسبة لك ينتهي الوقت حينئذ. فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عنه، عن إيش؟ عن يوم العيد، بناء على ما عليه المذهب، وهو أنه في يوم العيد يجوز الإخراج مع الكراهة. ومتى ما غربت شمس يوم العيد يقولون إنه قد أثم بهذا التأخير. طيب ماذا يصنع؟ يدفعها ولا ما يدفعها؟ نقول إنه آثم بهذا التأخير وفعله حرام، ويجب عليه ماذا؟ أن يدفعها قضاء كما قال المؤلف رحمه الله، وتقضى وجوبا، وتقضى وجوبا. إذن عندنا في مسألة الوقت، الوقت من حيث تعلقه بزكاة الفطر، من خلال كلام المؤلف رحمه الله فيما قد سمعت نقول إنه ينقسم إلى أربعة أوقات. الوقت من حيث تعلقه بزكاة الفطر ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الوقت الجائز، وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين. ثانيا مندوب، وقت مندوب، وهو ما بين الصلاتين، ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ثالثا وقت مكروه، متى؟ بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد. طبعا نحن نتكلم الآن على ما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الوقت الرابع والقسم الرابع ماذا؟ وقت محرم، وهو ما بعد غروب شمس يوم العيد، فنقول إنه لا يجوز التأخير إلى هذا الوقت، وهو آثم بذلك، وواجب عليه أن يدفعها قضاء، واجب عليه أن يدفعها قضاء. طيب، من أخرها عن يوم العيد، أو على الصحيح من أخرها عن صلاة العيد لعذر، ماذا نقول؟ نقول جائز، لا حرج عليه، وفعله جائز، يخرجها متى ما تيسر له ذلك. مثال هذا أن يوكل إنسان آخر كان مسافرا، اتصل على أخيه على صديقه ووكله بإخراج الزكاة، فنسي هذا الوكيل، فلما عاد بعد العيد بثلاثة أيام سأله فقال والله نسيت، ماذا نقول؟ نقول أخرجها. وهل تكون أداء في حقه أو قضاء؟ الصحيح أنها تكون في حقه أداء، الصحيح أنها في حقه أداء، والله عز وجل أعلم. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى المقدار الواجب من أي صنف يكون في زكاة الفطر، ما الذي أخرجه؟ حدد لنا المؤلف رحمه الله خمسة أصناف، هذا من حيث النوع، وحدد لنا المقدار بأنه صاع. إذن عندنا بحثان هنا، المقدار والنوع، من أي نوع، من أي صنف نخرج، وما هو المقدار. أما المقدار فقال: وهي صاع. إذن زكاة الفطر مقدارها صاع، والصاع كم؟ قلنا بالإجماع أربعة أمداد، والمد ما يملأ كف الرجل المعتدل. وبناء على هذا فنقول إن زكاة الفطر تتعلق بالكيل لا بالوزن. واليوم يعني يكثر أن تسمع عند الناس يقول لك الواجب كذا وكذا كيلو، الواجب في زكاة الفطر كذا وكذا كيلو. هذا الكلام صحيح إذا كنت ستقيد فتقول ماذا؟ كيلو من كذا، كيلو من الأرز، كيلو من القمح. أما أن تطلق إن الواجب هو ماذا؟ كيلوين ونصف، ثلاثة كيلو هكذا فقط وتطلق، نقول هذا غير دقيق، هذا غير دقيق. لكن إن قلت لي إن الذي يجب مقدار كذا بالكيلو من الأرز، بالكيلو من التمر، بالكيلو من القمح، نقول فعلك صحيح إذا كنت قد وزنت هذه الكيلة، إذا كنت وزنت هذا الصاع فاتضح أنه يساوي كذا وكذا بالكيلو أو بالجرامات، فنقول ماذا؟ لا بأس، هذا تقدير صحيح. إذن المقصود أن الشريعة جاء فيها أن المقدار في زكاة الفطر مما يكال وليس يوزن. طيب، والعبرة الناس اختلفت المكاييل عندهم، فربما وجد عند بعض الناس أو في بعض البلدان صاع تعارفوا عليه، فهل نقول إن الذي يجب صاع مما تعارف الناس عليه؟ وبغض النظر عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك أو نقص، كل ما سمي صاعا فإننا نقول إنه يجزئ، ها؟ يعني يجزئ النكيل به؟ الجواب لا. الذي يجب ماذا؟ المقدار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونه، الذي يجب علينا إخراج هذا القدر. إذن العبرة بماذا؟ بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولله الحمد معرفته متيسرة بحمد الله. فالمد يروى بالإسناد، وكثير من الناس عندهم هذا المد، أو بعض من الناس عندهم هذا المد مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، هذه الأمة أمة أمية، أحكامها مبنية على السهولة والتيسير، فالذي ليس عنده مد ولا عنده صاع ماذا نقول؟ أخرج 4 حفنات بكفيك والحمد لله. أخرج ماذا؟ 4 حفنات بكفيك والحمد لله، تكون ماذا؟ قد أديت الواجب. إذن هذا هو المقدار، وهو صاع، لكن من أي شيء؟ حدد لنا المؤلف رحمه الله 5 أصناف: بر، شعير، تمر، زبيب، ماذا؟ أقط. كم هذه؟ 5 أصناف. البر واضح ما هو؟ ما هو؟ القمح. الشعير معروف، التمر معروف، الزبيب معروف، والأقط أيضا معروف عند كثير من الناس، وهو هذا اللبن المجفف. هذا اللبن المجفف يسمى في عرفنا هنا بقل في بعض الجهات، ولكن عندنا هنا في الحجاز يسمى مضير، يسمى عندنا هنا في المدينة بعض مناطق الحجاز مضير. فهذا كانوا يقتاتونه قديما، كانوا يتغذون عليه، والآن يعني كثير من الناس لا تعرفه، والذين يعني أكثر أهل المدن إنما يأخذونه على سبيل يعني شبيه بالتفكه. على كل حال، هذه الأصناف 5 التي يجوز، بل التي يشرع إخراج الزكاة منها في المذهب، يقول لك لا تخرج إلا من هذه 5: إما من قمح، بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط. واستدلوا على هذا بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط. قال: ثم لما كان وقت معاوية قال: إن مدا من هذه الحنطة يعدل مدين، فأمر بإخراج مدين من الحنطة، يعني إيش؟ البر أو القمح. فدل هذا على أن هذه 5 هي ماذا؟ هي الأنواع التي يجزئ إخراج زكاة الفطر منها كما هو مقرر في المذهب. قال: وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما. طبعا السويق والدقيق ما خرج عن ماذا؟ عن كونه برا أو شعيرا. والمذهب الذي عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزئ إخراج السويق أو الدقيق من البر أو الشعير. ما هو السويق؟ نوع من الطعام كانوا يعرفونه ولا زال الناس يعرفونه إلى اليوم، يصنع من البر أو من الشعير، وذلك بأن يؤخذ هذا البر أو الشعير ثم يحمص، وكما نسمي نقول يحمس، يحمر على النار، ثم بعد ذلك يطحن، ثم بعد ذلك يلت، يعني يخلط بالماء أو السمن ويأكلونه بعد ذلك، فهذا يسمى إيش؟ السويق. لو أنك ما أخرجت حبا وإنما أخرجت هذا الذي يسمى سويقا، المذهب يقول جائز. أو أخرجته دقيقا، يعني طحنت البرة فصار دقيقا، أو طحنت الشعيرة فصار دقيقا، يقول لك إيش؟ إنه جائز، وهذا الذي عليه المذهب. والمسألة على كل حال فيها روايات عن الإمام أحمد، لكن هذا هو المذهب، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، أن إخراج الدقيق جائز، كذلك إخراج السويق، والسويق قريب من الدقيق. بل قال المجد بن تيمية رحمه الله إن إخراج الدقيق أولى. إيش قال المجد؟ إخراج الدقيق أولى. لماذا؟ قال لأنك كفيت الفقير مؤنة الطحن، بدل أن يذهب إلى المطحنة ويتكلف ماذا؟ الطحن، حتى يصنع يعني منه خبزا أو نحوه، أنت ماذا؟ أعطيته جاهزا مطحونا. وهذا قد يسلم وقد لا يسلم، قد يقال إن الفقير لا يريده ماذا؟ دقيقا، ربما يريد أن يأكله ماذا؟ حبا يطبخه وهو حب، فالأنفع له هو الحب. على كل حال كونه يعني أنفع أو ليس أنفع هذا يختلف باختلاف أعراف الناس، لكن على كل حال هو لا شك في جوازه. ولكن ما مقدار الدقيق الذي يخرج؟ المذهب على أن الدقيق إنما يخرج بوزن حبه. إيش يقول لك؟ إذا أردت إخراج الدقيق انتبه، نطالبك بإخراج وزن حبه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك إن هذا الحب برا أو شعيرا إذا طحن فإنه يتطاير منه شيء، فإذا كلناه كان ماذا؟ أقل من الصاع. إذا وضعناه في الصاع كان إيش؟ أقل منه. والواجب إخراجه صاع من طعام. طيب ماذا نصنع؟ يقول لك نزن هذا الصاع، لنقل مثلا إن وزن الصاع من القمح 2.40 كيلو على ما كاله أو وزنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، 2.40 كيلو هذا وزن ماذا؟ صاع من بر. إذن نقول لك أخرج ماذا؟ 2.40 كيلو من دقيق البر. واضح؟ إذن القاعدة في إخراج الدقيق والسويق أن تكون بماذا؟ بوزن حبه. نزنه حبا ثم نخرج مقدار هذا الوزن بالدقيق، ثم نخرجه بإيش؟ بالدقيق، وذلك مراعاة للقدر الذي يعني لو أخذنا الصاع نفسه ثم طحناه ثم قدمناه إلى الفقير فإننا نكون قد قدمنا له ماذا؟ لا، أخرجنا أقل من الصاع، لأن هناك أجزاء ماذا؟ تتطاير. فروعي هذا في كلام الفقهاء رحمهم الله، يقولون لابد أن يكون بوزن حبه لتفرق أجزائه بالطحن، والله تعالى أعلم. إذن يقول أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر. طيب وش بعد البر؟ شعير، ثم بعد ذلك الأقط، يعني ترتب بهذا. قال فأنفع، يعني فأنفع للفقير، ننظر بعد ذلك ما هو الأنفع، وإلا قبل ذلك لا ننظر، يعني بالنسبة إلى هذه الثلاثة لا ننظر إلى ما هو الأنفع، إنما هو بالترتيب هكذا: تمر فزبيب فبر. وهذه المسألة في كونها أنفع أو ليست أنفع ليست قضية مضطردة، بل هي مختلفة باختلاف الأعراف والأزمان. الآن هل نقول إن الزبيب هو الأنفع بعد التمر بالنسبة للفقير؟ ربما يعني ما أدري يقبله أو لا يقبله، يعني ما أدري، يعني ربما في بعض الأماكن يعني لا يقتاتونه، بل في أكثر الأماكن ربما الآن ما يقتاتون، لا أحد يتعشى أو يتغدى بماذا؟ بصحن زبيب، أليس كذلك؟ بل حتى التمر الآن أصبح يعني إلى الفاكهة أقرب من أن يكون قوتا، أقرب من أن يكون قوتا. قال: فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. إن عدمت هذه الأنواع، يقول لك حينئذ لا بأس بأن تأخذ أي حب يقتات، هو قوت في غالب حال أهل البلد، والصحيح وثمر، وهكذا أصحاب المذهب، ولا أدري لماذا المؤلف منص على الثمر مع أن هذا منصوص مدونات الحنابلة الفقهية، يقولون حب وثمر. الحب مثل الرز أو الأرز، مش الصحيح رز وأرز وأرز وأرز، كل ذلك صحيح، ورز كله صحيح. وذكر فيها صاحب المطلع ستة لغات، ذكر فيها ستة لغات، وذكر بيتا لابن مالك في جمعها، ارجع إليه إن كنت تريد الفائدة. ونقول هذا يصلح أيضا إذا كان أهل البلد يقتاتون العدس، نقول يصلح. إذا كان أهل البلد يقتاتون الدخن، نقول يصلح. إذا كان أهل البلد يقتاتون الذرة، يقول يصلح. إذا كان أهل البلد يقتاتون التين، لأن التين قلنا إنه إيش؟ ثمر يجفف على الصحيح، فيجوز. إذن إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة فإنه يجوز إخراج صاع من حب أو ثمر ماذا؟ يقتات، يعني يقتاته أهل البلد. إذن عندنا هنا عدة مسائل. أولا، لو خلط بين هذه الأصناف فجمع صاعا، صاع خلط فيه من هذه الأصناف كلها أو بعضها، خلط برا على شعير على تمر وخرج صاع، ما رأيكم؟ يجوز على المذهب، يقول ماذا؟ يجوز، لأنه لا يعدو أن يكون قد أخرج صاعا من طعام من هذه الأصناف، فلا بأس بذلك. المسألة الثانية أنه إذا وجدت هذه الأصناف ما جاز إخراج غيرها على ما ذكر المؤلف. نحن الآن في بلد تتوفر فيه هذه الأصناف، هناك تمر، هناك زبيب، هناك أقط إلى آخره، هل يجوز لنا أن نخرج غير هذه الأصناف؟ طبعا لا إشكال عندنا فيما إذا عدمت هذه الأصناف، كنا في بلد في شمال، في جنوب، في جزيرة، ما عندهم هذه الأصناف، يأكلون أشياء أخرى، ماذا نصنع؟ ننتقل إلى أي حب أو ثمر يقتات، هذا انتهينا منه. طيب، وجدت هذه الأصناف، كلام المؤلف يدلنا على أنه لا يجوز إخراج غير هذه الأصناف. لماذا؟ قالوا: لأنها هي التي جاء النص فيها، كما مر بنا في حديث أبي سعيد، قالوا هذه هي إيش؟ المنصوصة، فلا نخرج عنها متى ما كانت متوفرة. إذا كانت متوفرة وجب علينا أن نخرجها ولا نعدوها، نخرج يعني واحدا منها أو على ما فصلت لك. وبالتالي لا يجوز إخراج غيرها متى ما كان ذلك أو كانت تلك الأنواع متوفرة. والصحيح أنه يجوز إخراج كل ما يقتت وجدت هذه الأصناف أو لم توجد. الصواب والصحيح أنه يخرج كل ما يقتت، وهذا ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله، وقد أحسن ما شاء الله أن يحسن في بحث هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، فإذا شئت فارجع إليه يا طالب العلم. والدليل على ذلك أن الحكمة من إخراج زكاة الفطر إنما هي مواساة الفقير، لقوله وطعمة للمساكين، فكون هذه الزكاة طعمة للمساكين يدل على أن المطلوب شرعا إخراج ما ينتفع به الفقير ويطعمه ويستغني به عن السؤال، وهذا إنما يكون بكل ما يقتات به، وهذا إنما يكون بكل ما يقتات به، وهذا ما تدل عليه السنة أيضا. ففي حديث أبي سعيد الخدري وقد مر بنا في رواية البخاري رحمه في إحدى روايات البخاري رحمه الله قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. انتبه، كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صاعا من طعام، وكان طعامنا إذ ذاك البر، كان طعامنا إذ ذاك الشعير والتمر والزبيب والأقط. انتبه، هذه الرواية توضح بقية الروايات. مر بنا أننا قلنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير إلى آخره. ماذا أراد بقوله صاعا من طعام؟ على أحد التفسيرين المذكورين عند أهل العلم يعني أن المخرج ماذا؟ أي طعام يقتات به. ثم لما سرد الأصناف الأربعة لا لأنها منصوصة، لا لأن لها مزية وخاصية في السنة، لا، وإنما لأنها هي الطعام الذي كانوا يقتاتونه. بمعنى لو قدر أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتاتون أصنافا أخرى لكانت هي المذكورة بدلا عن هذه الأربعة. فهمنا يا جماعة؟ إذن المطلوب إخراج طعام مما يقتاته الناس، ولذلك يقول كنا نخرجها صاعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام، وكان طعامنا إذ ذاك هذه الأصناف إيش؟ الأربعة. كان طعامنا إذ ذاك هذه الأصناف الأربعة. إذن هذه إنما نص عليها لأنها هي التي وقع الأمر، فرض الأمر وكانت إذ ذاك طعامهم وعليه. فالصحيح من كلام أهل العلم، وهذا كما ذكرت لك ما اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، أن كل طعام يقتات فإنه ماذا؟ يجوز إخراج الزكاة منه. كل طعام يقتات فإنه يجوز إخراج الزكاة منه. وبالتالي فنقول في مثل بلدنا في مثل وقتنا ما هو الطعام المقتات؟ الأرز. الأرز هو الطعام الأشهر الذي يأكله الغني ويأكله المتوسط ويأكله أيضا الفقير. فبناء على هذا نقول إنه إذا أخرج ذلك فإنه لا بأس به، فهو طعام معتاد ومقتات. بل كما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله في فتوى مشهورة له يقول إنه طعام نفيس، إنه إيش؟ طعام نفيس، طعام طيب، فلا بأس بإخراجه. بل ها هنا مسألة أدق، وهي ماذا إذا كان من هذه الأصناف التي ذكرها المؤلف ما لم يكن قوتا في زمان ما أو في مكان ما، فكالأقط مثلا أو كالشعير، ربما يتعارف كثير من المجتمعات على عدم أكله أو إنما يأكله عندهم الدواب لا يقتاتونه، وربما يكونون لا يعرفونه. لو ذهبنا إلى بعض المناطق في شرق العالم أو غربه أو شماله أو جنوبه لا يعرفون شيئا اسمه إيش؟ أقط، ربما أصلا لا يستسيغه، أليس كذلك؟ فهل نعطي الفقير منه نقول إنه هو المنصوص الذي اختاره جماعة من المحققين، واختار هذا فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من مشايخنا، أنه إذا لم يكن الطعام قوتا لأهل البلد فإنه لا يجزئ إخراجه حتى ولو كان من هذه الأصناف المذكورة في الحديث، لأن العلة غير متوفرة فيها وهي كونها طعاما يقتات، والله عز وجل أعلم. إذن الصحيح حينئذ يا مشايخ هو أنه يجوز إخراج أي طعام يقتات. بقينا الآن في المسألة المشهورة التي أكثر الكلام فيها كلما حل وقت أداء زكاة الفطر، تطرح بكثرة، هل يجوز إخراج القيمة؟ هل يجوز لنا أن نقدر قيمة الصاع من قوت البلد فنخرجه نقودا؟ المذهب بل ما عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز إخراج القيمة، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. الصواب أنه لا يجوز ماذا؟ إخراج القيمة. كوننا نخرج قيمة الصاع من الطعام نقودا، نقول والله اليوم صاع من الرز يساوي 20 ريالا مثلا، نقول خلاص أعطي الفقيرة عن كل إنسان عنك وعن كل إنسان تلزمك نفقته أخرج ماذا؟ 20 ريالا، عندك 5 أخرج 100 ريال، نقول إن هذا لا يجوز، الواجب أن تخرج طعاما. لماذا؟ أولا لأن هذا هو النص ولا يجوز العدول عنه، ففي حديث ابن عمر ومر بنا أيضا في حديث أبي سعيد في حديث ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أبو سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، خطب ابن عباس رضي الله عنهما فقال أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام. إذن المنصوص عليه في السنة أن زكاة الفطر ماذا؟ طعام، وهذا ما يدل عليه حديث ابن عباس السابق حينما قال وطعمة للمساكين. إذن الإطعام في زكاة الفطر مقصود للشرع، هذا شيء مقصود، وبالتالي فليس لنا أن نستحسن خلاف ما دل الدليل عليه. إذن هذا هو الذي جاء النص عليه، هذا رقم واحد. اثنان أن هذا خلاف الإجماع العملي من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فإن أبا سعيد رضي الله عنه قال كنا، وهو يحكي عن الصحابة، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، فهذا هو الإجماع العملي الذي لا يجوز العدول عنه. وابن عباس رضي الله عنهما لما قال أخرج زكاة الفطر صاعا من طعام كان هذا بمحضر الصحابة والتابعين، وما عرف أن أحدا أنكر ذلك عليه، فكان هذا إجماعا. الأمر الثالث من جهة النظر، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت سنته على مشروعية إخراج أصناف متعددة، عندنا تمر وعندنا زبيب وعندنا شعير وعندنا أقط، وهذه الأصناف مختلفة الأثمان، وهذه الأصناف مختلفة الأثمان، فلو كان يجوز إخراج القيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه أن يحدد هذه الأصناف لأنها ماذا؟ متفاوتة. ولجاز مثلا أن يخرج الإنسان من قيمة شيء منها شيئا آخر وهو دون الصاع. يعني لو كان يجوز إخراج القيمة وقدرنا مثلا أن مقدار صاع من التمر يساوي نصف صاع من الزبيب، فبناء على القول بجواز إخراج القيمة يجوز لنا أن نخرج ماذا؟ نصف صاع من زبيب، وهذا لا يجوز بالنص والإجماع، لأن الواجب ماذا؟ صاع. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يفرض زكاة الفطر وكانوا يخرجونها من أصناف مختلفة في الأثمان متحدة في المقدار، هذا دليل على أن الإطعام هو المقصود. طيب، قد يقول قائل وماذا عما جاء عن بعض السلف كعمر ابن عبد العزيز رحمه الله من جواز إخراج القيمة؟ نقول أحسن جواب على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله، كما نقل هذا ابن قدامة في المغني عن أبي طالب أنه لما سئل عن زكاة الفطر وقيل له إن عمر بن عبد العزيز أجاز دفع القيمة، قال رحمه الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وفلان، يعني أن الواجب على الإنسان ماذا؟ أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أولى بالاتباع، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول فلان وفلان من السلف؟ لا شك أن الواجب اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وهذا أيضا الذي لا يعرف نص صحيح عن صحابي أنه خالف فيه، لا يعرف نص صحيح عن صحابي أنه أخرج القيمة أو أجاز إخراج القيمة. إذن الصواب هو أنه لا يجوز إخراج القيمة. قد يقول قائل لكننا نرى أن الأنفع في هذا الزمان إخراج القيمة، الأنفع للفقير يقول أن نعطيه إيش؟ نقودا، لأن له حوائج متعددة في هذا الزمان، ليس حاجته فقط أن يأكل، هناك إيش؟ حوائج أخرى، عنده إيجار للبيت وعنده فواتير وعنده أشياء كثيرة، فالأنفع للفقير ماذا؟ النقود. فنقول حينئذ إن هذا الاستحسان أولا مصادم لماذا؟ للنصوص. والأمر الثاني، هذه العلة كانت موجودة، أو عفوا هذا الأمر أو الشيء الذي تذكرون من وجود احتياج للفقراء كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراعى بما ذكرته وهو دفع القيمة. بمعنى، هل الفقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ما كانت لهم حاجة إلا إلى الطعام؟ أجيبوا يا جماعة، ما كانوا يحتاجون دوابا وعلفا للدواب، ما كانوا يحتاجون ما يلبسونه، ما كانوا يحتاجون ما يدفعونه مهرا مثلا في زواجاتهم، أما كان لهم حوائج فقط أكل وخلاص، ما عندهم شيء آخر؟ لقد كانت لهم حوائج، كما أن الناس اليوم لهم حوائج، ومع ذلك فإن الشريعة قالت إن زكاة الفطر ماذا؟ صاع من طعام. هذا أمر. الأمر الثاني، كلامكم قد يتوجه لو كان الذي جاءت الشريعة بمشروعيته أو بمشروعية إنفاقه هو زكاة الفطر فقط، لكن هل زكاة الفطر هي الشيء الذي يدفع للفقراء فقط؟ أما هناك زكاة مال؟ أما هناك صدقات تطوع؟ أجيبوا يا جماعة. إذن نقول نغني الفقير عن عنده، نغني الفقير في شأن الطعام بزكاة الفطر، ونغني بقية حوائجه بماذا؟ بزكاة الأموال وبصدقات التطوع وبغير ذلك. بل نقول ثالثا إن الأنفع للفقير حتى في هذا الزمان هو الطعام، وأنا أعرف من الفقراء من طعامه طول السنة من زكاة الفطر التي يأخذها في عيد الفطر، كفي ولله الحمد. والإنسان إذا كفي هذه الضرورة فما بعدها أهون، ما بعدها أهون. فكونه وربما هذا الفقير نفسه الذي أعطيناه هذه الكمية من الأرز، ربما لو أعطيناه نقودا لا صرفها في مفيد أو في غير مفيد وانتهت خلال يومين، صح ولا لا؟ بعض الناس ربما لا يحسن التصرف، يذهب يشتري جوال ويبقى جائعا. فكوننا نغنيه في هذه الضرورة التي هي الطعام، لا شك أن هذا أولى. إذن الأقرب والله بل الصواب أنه لا تجزئ النقود عن الطعام، ولا يجوز إخراج النقود عن الطعام، والعلم عند الله عز وجل. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال: ويجوز إعطاء جماعة، يعني من الفقراء والمساكين، ما يلزم الواحد. ما الذي يلزم الواحد من هذه الزكاة؟ صاع من طعام. إذن يقول لك: يجوز أن تعطي مجموعة من الفقراء هذا الصاع. كيف؟ توزعه وتقسمه بينهم. يعني لو كان عندك 4 فقراء والزكاة صاع، نقول أعطي كل واحد مدا، أعطي كل واحد مدا. إذن يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، وعكسه يكون عندنا فقير واحد وعندنا 10 آصع، ماذا نقول؟ نعطيه إياها. إذن لا يلزم أن يكون المقدار والمعطى متفقين، صاع لفقير أو لكل فقير صاع، لا، الأمر ليس كذلك. وإنما يجوز أن تعطي الجماعة صاعا، ويجوز أن تعطي الفقير آصعا، ولا حرج. وذلك أن الشريعة كما يقول الفقهاء في هذا الباب قدرت المعطى ولم تقدر الآخذ. الشريعة في باب زكاة الفطر ماذا؟ قدرت المعطى، القدر الذي يجب إعطاؤه هذا قدر وهو الصاع، ولم تقدر الآخذ، بخلاف غير ذلك من الأبواب. ربما نجد التقدير للآخذ، تجد مثلا فكفارته إطعامه في كفارة اليمين، فكفارته إطعامه 10 مساكين، تجد أنه قد قدرها هنا ماذا؟ الآخذ. ليس لك أن تعطي هذا المقدار الذي يكفي 10 تعطيه لواحد، نقول لأنه جاء النص في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين في فدية الأذى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي ماذا؟ 1/2 صاع، كم؟ 6 مساكين، كل مسكين تعطيه إيش؟ 1/2 صاع. تجد أنه قد قدر هنا الأمران، المعطى والآخذ، لكل واحد من 6 ماذا؟ 1/2 صاع. لا نعطي مثلا 3 لكل واحد صاعا، لا نعطي لـ3 ماذا؟ لكل واحد صاعا، إنما نلتزم بما جاءت به الشريعة، والشريعة في هذا الباب قدرت المعطى ولم تقدر الآخذ. وبهذا انتهى ما يتعلق بزكاة الفطر، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.